بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، فيسرنا نحن إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية للوقفية في الكويت أن نكمل معكم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والذي يقوم شرحه الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله. وهذا الشريط يحتوي على باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يبني ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن نهية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب بإنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الباب أقول يلحق بما تقدم من الأبواب التي توجب مراعاة الألفاظ في جنب الله تبارك وتعالى وفي حماية التوحيد، وذكر المصنف يعني أبوابا في هذا وهذا منها. طبعا كلمة الدهر أو المسبة للدهر مما جاء به النهي الصريح في هذا الحديث، ولكن اختلف العلماء في علة سب الدهر. والدهر لا شك ظرف لما يقضيه الله تبارك وتعالى اللي هو الزمان، والزمان هو ما يقع أو الظرف الذي يقع فيه فعل الله تبارك وتعالى وقضاء الله عز وجل وما يقدره سبحانه وتعالى. وعلة السب كون يعني الساب يعترض عليكم السلام ورحمة الله يعترض على ما حصل له في هذا الدهر وفي هذا الزمان. أما إن كان لاعتقاده أو كما يعني يشير العماد بن كثير رحمه الله في سب الدهر لاعتقادهم أن الدهر هو الفاعل وأنه يفعل مع الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك كفر صريح جدا، لأنهم يعتقدون فاعلا غير الله تبارك وتعالى. لكن الحاصل بالنسبة لشرح هذا الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أيضا ذكروا فيه علة أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه علة يذكرونها، وهذا أيضا خطأ. الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن العلة علة النهي أن سب الدهر الذي يكون من بعض خلق الله من بعض الناس هو ليس اعتراضا على الظرف أبدا، وإنما هو اعتراض على ما حصل لهم من سوء خلق أو سوء سلوك أو سوء يعني ما حصل لهم مما قضاه الله عز وجل وقدره، إما أن يكون من فعل بعض خلق الله أو أن يكون فعلا محضا لله تبارك وتعالى من باب القضاء والقدر، وما قضي له وقدر له لا يرضاه ولا يحبه فيسب الدهر. فالسب إنما يتوجه لما حصل له لقضاء الله عز وجل من بلاء أو مرض أو موت ولد أو موت عزيز أو غير ذلك، وهذا كله قضاء الله عز وجل وفعله، فكأنه معترض على فعل الله وعلى قضاء الله. هذه هي علة النهي عن سب الدهر. مثل الإنسان إذا قال يعني صاحبه أو لصديقه إذا زعل أو إذا حصل منهم مخاصمة ولا شيء يقول يلعن الساعة اللي شفتك فيها، يلعن اليوم اللي تعرفت عليه، يلعن اليوم اللي اجتمعنا أنا وإياك. هو ما يريد لعن اليوم، وإنما سبه متوجه لما؟ لأنه حصل منه ما يعني يكدر صفو المودة والمصاحبة بينه وبين هذا الصاحب وهذا الصديق، فيسب الساعة التي يشتعرف، وله لا يريد تلك الساعة التي حصل فيها التعارف واللقاء، وإنما سبه متوجه إلى الفعل القبيح من ذلك الصديق ومن ذلك الرفيق. وهذا الفعل القبيح قد يكون مما قضاه الله عز وجل، ولا شك أنه داخل في قضاء الله عز وجل، فيكون السب إنما يتوجه لقضاء الله ولما قدره الله عز وجل على الإنسان وعلى الخلق. لذلك أقول جاء الأمر بالنهي عن سب الدهر لما فيه من الاعتراض على قضاء الله وعلى قدر الله تبارك وتعالى، اعتراض على أفعال الله أو عدم رضا بما حصل له من الله عز وجل من فعله وقضائه. ومن هنا جاء يعني هذا السب منافيا للتوحيد، لأن الأصل في العبد أن يرضى بما قضى الله عز وجل وأن يصبر على ما قضاه الله تبارك وتعالى، وهذا من تمام التوحيد. فالاعتراض وعدم الرضا مما ينقص يعني توحيد الإنسان في حق ربه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أما مثل ما قلت إن كان من باب الاعتقاد أن هذا غير موجود في الأمة، يعني اللي موجود في الأمة من باب سب الدهر هو السب لما حصل لهم من قضاء الله عز وجل وقدره، وقد يكون لا يشعر بهذا، وقد يكون لا يشعر بهذا، لكن أيضا نقول من هذه هي علة النهي، وليست العلة أن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر كما هو متقرر عند أهل العلم ليس من أسماء الله الحسنى، لأن الأصل في أسماء الله وإن كانت يعني اللفظة فإن الله هو الدهر، لكن أيضا ليس من الأسماء، لأن الأصل في أسماء الله عز وجل أنها حسنى، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. فالحسنى الاسم الحسن هو الاسم الذي يشتق منه الوصف، يعني اسم يكون فيها الناحية العلمية للدلالة على ذات الله عز وجل، ولا بد أن تتضمن أيضا الناحية الوصفية بحيث يشتق منها الوصف، وإلا لما كان الاسم حسنا. هذا الاسم الحسن هو الاسم الذي يشتق منه الوصف، ويكون التطابق بين العلمية وبين الوصفية، هذا هو الاسم الحسن. أما الأسماء الجامدة اسم جامد، فالدهر اسم جامد لأنه لا وصف يشتق منه، لا يشتق منه أوصاف، فهذا يقال في اللغة العربية اسم جامد. والأسماء الجامدة ليست أسماء حسنة، فلا تكون ولا تطلق في باب أسماء الله، لأن الأصل في أسماء الله عز وجل أنها حسنى. الشاهد من الباب أنه واجب على الإنسان أن يعظم جناب ربوبية الله تبارك وتعالى، وربوبية الله عز وجل تكمن هنا في قضائه وقدره وفعله الذي يفعله للخلق والعباد في الليل والنهار، أو في الدهر كما يعني جاء به النص، فيتأدب مع الله تبارك وتعالى ويقبل ويرضى ويشكت عن كل ما قضاه الله عز وجل. وبهذا يعني تظهر مناسبة الترجمة للكتاب لكتاب التوحيد وعلاقتها بالتوحيد. والعلة كما ذكرنا أن السب لا يكون لئلا يكون من باب الاعتراض على فعل الله وعلى قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل. ويدخل في هذا أيضا سب الريح أو سب المطر أو سب يعني ما كان من مفعولات الله تبارك وتعالى ومن تقديرات الله عز وجل، هذا كله من هذا الباب. سب الريح، سب المطر، سب الموج، سب البحر أو غيره، هذا كله داخل، لأن هذه الأمور لا فعل لها ولا تفعل استقلالا، وإنما هي مأمورة، والفعل الحاصل إنما هو فعل الله وقضاء الله عز وجل. فلذلك ينبغي التأدب، أقول ولو كان بالألفاظ، يعني ممكن يقول الواحد أنا ما أقصد أني أسب الله عز وجل، أنا ما أقصد أني أسب قضاء الله أو أعترض على قضاء الله، لكن تعودنا على أن نقول الأصل أن الإنسان ينقي حتى الألفاظ ويتأدب مع الله عز وجل في المعاني، كما واجب علينا أن نتأدب مع ربنا تبارك وتعالى في الألفاظ، وهذا كله من باب تعظيم شعائر الله عز وجل والقبول بكل فعل الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وهذا هو يعني كمال التوحيد وتحقيق التوحيد في حق ربنا عز وجل. نعم. هذا يقوله مشرك العرب المنكرون المعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدوية المنكرون للصالح المعتقدون أن في كل 36 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. هذا مرادهم بالدورية، يعني هي دائرة وهذه الدائرة تلف، يعني من حيث الخلق والوجود والعدم والموت والفنى والهلاك. نعم، ما في شيء يعني يبدأ أو بداية يعني لجميع الأمور ولا نهاية أيضا لجميع هذه الأمور. نعم. وزعموا أن هذا قد يتكرر مرات، قد يتكرر مرات، قد تكرر، قد تكرر مرات لا تتناهى، أكابر المعقول وكذب المنقول. نعم. ولهذا قالوا وما يدركنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي برواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يهدين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. وهذا يعني تكملة الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، البيان واضح، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني الدهر طبعا تجري فيه مقادير الله تبارك وتعالى، فهذا هو. لذلك السب إنما يتوجه على إيش؟ على ما حصل لذلك العبد من مقادير الله تبارك وتعالى. نعم. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذنب الدهر وسبه عند النوازل. نعم. لأنهم كانوا ينسبون إليه. شايفين عند إيش؟ عند النوازل تسوءهم تلك النازلة، ها؟ يعني تأتيهم بعض المضار وبعض الأمور المكروهة التي لا يحبونها فيسبون الدهر، والدهر مسكين ما له علاقة. نعم، الفاعل هو الله عز وجل ما هو الدهر. نعم. لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره. نعم. فيقولون أصابتهم قوارب الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما لا له من الشدائد سبوا فاعلها. نعم. فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. نعم. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يدركنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يهدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن نعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن واحد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسب لعبدي يقول وادهراه وعن الدهر. نعم. قال الشافعي وابو عبيد وغيرهما من الائمه في تفسير قوله لا تسب الدهر فان الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها اذا اصابهم شده او بلاء او بلاده قالوا يا خيبه الدهر، فيصلون تلك الافعال ويسبونه. الحقيقة المراد ليس ما كان عليه أهل الجاهلية مثل ما قلت، يعني احنا لا ينبغي، صحيح هذا هو سبب النزول، سبب نزول الآية، لكن الأصل العبرة ايش؟ ها؟ بعموم اللفظ. والمراد حقيقة يعني في كتاب التوحيد وما أراده المصنف رحمه الله، أقول يعني لأن الشراح في تركيز على أن القضية يعني ما كان عليه أهل الجاهلية، لكن مراد المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، والكتاب متوجه إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان، كيف يحققون التوحيد وكيف يتجنبون يعني نواقص التوحيد ونواقض التوحيد، فهذا المراد. فنقول نعم كانت العرب في جاهليتها، لكن بل ما زال الناس يقولون ذلك، إذا حصل لهم شيء يلعنون اليوم، وإذا حصلت مخاصمة بينه وبين حتى بين أمه وأبيه وبين أخيه أو بين شريكه في المحل ولا في التجارة ولا في غيره، يروح يلعن اليوم واللي يلعن الساعة واللي يلعن الزمان. فإذا أرادوا أن يبينوا يعني ما حصل لهم من مكروه من بعض خلق الله من صاحبه أو صديقه أو شريكه أو زوجته أو غير ذلك أو حتى دابته، فيسب يعني ما كان سببا من الأسباب وليس هو الفاعل الحقيقي، فهذا كله داخل فيه. نعم. فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه الفاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا لها عن سد الدهر بهذا الاعتبار. نعم. لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. نعم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية بعدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى، وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيما فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله. وين هذا؟ قريت كلام ابن حزم. وقد غلط قد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية بعدهم الدهر من الأسماء الحسنى. ذكرنا العلة، العلة ايش؟ أن الأصل اسم جامد، والأصل في أسماء الله أنها حسنى، أي يشتق منها الأوصاف. وكذلك عندنا قاعدة أخرى أيضا ذكرها الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أحسنتم. نعم. لذلك ثم أيضا ما جاء من معنى الدهر في الحديث، قال إيش بيد الأمر وقلبوا الليل والنهار، هذا مراده. وهذا بعض مشايخنا يعني ذكروا قالوا لو كان يعني لو أنه فكر ابن حزم وغيره ومن وافقه في أن الدهر من أسماء الله، لو كان مرادهم أن الدهر يعني لو على كلامهم على قولهم أن الدهر من أسماء الله، إذن يكون أولئك الدهريون قد أصابوا. الآن الكلام كله متوجه في التفسير على أولئك الذين كانوا يقولون أن الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي وما يعني أن موتهم وهلاكهم وحياتهم ما هو إلا إيش؟ إلا بسبب إيش؟ بسبب الدهر. أقول لو كان الدهر من أسماء الله لصح قولهم وزعمهم، واضح ولا ما هو واضح؟ إذن فعلا لأن الله إذا كان من أسماء الله إذن هو الله عز وجل هو الذي يهلكهم، وما يهلكنا إلا الدهر أي إلا الله. لكن الدليل على أن الدهر ليس من أسماء الله أيضا أن الله عز وجل ذكرهم في موضع الذم وليس في موضع إيش، بأنهم نسبوا الموت والهلاك إلى الدهر ولم ينسبوه إلى الله عز وجل. فأيضا يقال لهم أنهم لو كان الدهر من أسماء الله فقد إيش أصابوا، فإنما يمدحون بمقالتهم تلك ولا يذمون. نعم. وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. نعم. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله في يد الأرض. نعم. قوله في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وهو حسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. نعم، يذكرون عن ابن المعتز يقول يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا أنت والد سوء تأكل الولد. يسب الدهر يعني هذا البيت. والمتنبي يقول قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح مرقع. فلا شك هذه من الأخطاء من أخطاء الشعراء، ويعني هذا الأصل في الشعر والشعراء أنهم يقعون، لكن في غيرهم يعني أفضل منهم في هذه الأشياء. نعم. وليس منه وصف السنين بالشدة. نعم، هذا ليس منه لأن الله عز وجل وصف يعني ذكر الأمور بأسبابها. نعم هذا من هذا الباب. ونحو ذلك لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. نعم، لأن هذا أصلا من باب الإخبار، ما هو من باب نسبة الشدة إلى إيش؟ إلى السبع، وإنما من باب الإخبار أنه سيأتي سبعا يعني سبع سنوات أو سبعة أيام أو غيرها، أيا كان الكلام أنها توصف بأنها أيام شدة، أيام جوع، أيام قحط، أيام حرب. نعم. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مأهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار. نعم. فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. الله أكبر، هذا ليس من باب السب، هذا كله من باب إيش؟ الإخبار. نعم. وقول أبي تمام أعوام وصل كاد يوصي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انضرت أيام حجر أعقبت نحوي أسم فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السرور وعهدها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم، هذا كذلك، هذا أيضا كذلك. ومنه أيضا قول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعم، هذا أظن يكفي حتى ندع حتى ما نكثر على الأخوة الذين غابوا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن سب الدهر لا يجوز، ومنه سب الريح وسب المطر وسب اللي سب الغبار اللي سب، هذا كثير جدا. هذا المراد، فهو بالسب الدهر بالمعنى القديم عند أهل الجاهلية، فعندنا في الإسلام كثير جدا بمجرد ما يزعل على صاحبه شو يقول يلعن اليوم اللي شفتك فيه. الله المستعان، اليوم مش علاقته اليوم، ما ذنب اليوم، كان يوم أحد ولا سبت ولا اثنين ولا ثلاثة. فهو لا يريد هذا، وإنما يريد يعني ما حصل له من صاحبه مما قضاه الله عز وجل وقدره عليه، لذلك هذا هو معناه وهذا هو الأصل. وبعض المشايخ أيضا ألحقوا بها سب البهائم، سب الأنعام، سب الإبل ولا سب البقر ولا سب كذا، هذا كله، لأن هذه كل ما يحصل له من هذا، وسب السيارة أي خبيثة يقول هذه السيارة، يروح السيارة وش ذنبها فيعني هذه كلها ينبغي تنقية الألفاظ حقيقة، وهذه يجب الاعتناء بها ويجب الاهتمام بها صيانة ليش؟ للتوحيد. والتوحيد كلما يعني صانه العبد من حيث الفعل ومن حيث الاعتقاد ومن حيث اللفظ كان أكمل. صحيح الألفاظ تساهل فيها أحيانا، لكن أقول الاعتناء بها وصيانتها لا شك أنها أكمل وأدعى في وأعظم في تحقيق التوحيد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد. Wow. اي اي يروح يسب الغبار. فابو الغبار وش ايش له علاقه يا شيخ؟ هذا ما قضاه الله عز وجل وقدره، ها، او الريح او المطر. في ناس تضايقون من المطر كثير جدا. اي هذا غير، هذا امر، هذا جيد، هذا جيد نسبه الى يعني قبيح فعله لعله يراجع نفسه يترك القبيح الذي عنده، لكن انه يسب الغبار، سب مطلق الغبار، ايش ذنبه يا شيخ؟ الفاعل هو الله عز وجل، ها، الفاعل هو الله تبارك وتعالى. الجو هذا اخبار، الاخبار ما يدخل، لكن سب، ها، كون يتوجه بالسب، والفاظ السب معروفه، الفاظ السب معروفه. نعم. ها؟ السب الشتم، إيه، تحقير، الانتقاص، هذا المراد. إيه نعم، التضجر، إيه نعم، التضجر، عدم الرضا، عدم القبول، نعم، الاعتراض، هذه كلها معانيها. إيه. كيف؟ الخميس الأسود. الله المستعان، الخميس الأسود. ها؟ إيه نعم. حتى في بعض الأرقام رقم 13 يسمونه، ها؟ أي لذلك ما عندنا في المستشفيات كلها ما عندنا جناح 13، يقول لو سمينا جناح 13 اللي فيه يموت. روح اسألهم، طيب اللي في الجناح 10 و11 ما ماتوا؟ كل الأموات اللي عندكم من الأجنحة الأخرى غير 13، لكن جهل، هذا هو الجهل. فقط هذا الله. الاعتراضه على فعله تبارك وتعالى، هذا المراد، مو من باب أنه اسم من أسماء الله عز وجل، لا، من باب أنك اعترضت على فعل الله. الأصل في العبد أن يرضى وأن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يصيبك بمكروه إلا وهو خير لك، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له. هذا الأصل يعني في المؤمن، هذا الأصل في المسلم، يحسن الظن بالله عز وجل، أنه حتى هذه الأمور هذه اللي ظاهرها أو يعني معناها العاجل أنها شر، هي في الحقيقة خير لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. هذا الأصل في علاقة العبد بربه. نعم. ها؟ أبدا، مثل يعني من آذى لي وليا فقد، يعني هذه من هذا الباب، من هذا الباب، وإلا ما هو أذى، يعني لا شك هذا مجازي، ما هو على المعنى الحقيقي، يعني هو لا يلحق الأذى بالله تبارك وتعالى، المعاصي تؤذي الله عز وجل، ها؟ لا شك، لكن ما هو من باب يعني المعنى الحسي، المعنى الحقيقي في إلحاق الأذى، لكن من باب أنك فعلت شيئا يكرهه الله، وفعلت شيئا لا ينبغي في حق الله عز وجل، إما من باب الألوهية ولا من باب الربوبية. نعم، هذا المراد. لا أبدا، ما يمكن أبدا، هذا الأصل لا شك. نعم، لو اجتمع الإنس والجن كلهم. نعم. ما يقال كيف؟ لا شك الله عز وجل يكره هذا، فكونه يكره، كونه يغضب، لا يحبه، لا يريد ذلك الله عز وجل، بل الله عز وجل يريد من الخلق أن يطيعوه، ها، وأن يمتثلوا أمره، لا شك. هذا معنى الأذى، هذا بهذا المعنى. وإياك. الآن لفظ الحديث سب الدهر وأنا الدهر. اللفظ أمامنا في الحقيقة، لماذا يعني ممكن يدخل أو جاءت إشكال؟ ذهبت إلى معنى بعيد أو إلى معنى غيرت اللفظ. يعني تقول إنه من أسماء الله. أي سب الدهر وأنا الدهر. أي. إذن الله عز وجل لماذا عاب أهل الجاهلية؟ في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، لماذا عابهم؟ أنت أتجاوبني، احنا عندنا عدة ردود. قلنا الأول أن الأصل في أسماء الله أنها حسنى، وهذه الله ذكر عليها دليل، تترك هذا الدليل. الأصل في أسماء الله أنها أعلام وأوصاف، وكذلك ما جاء في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهي عبارة عن الظرف لما يحدث من قضاء الله وقدر الله وفعل الله في الليل والنهار. الرابع نقول لو كان الدهر من أسماء الله لصدق الدهريون وما استحقوا الذم بل استحقوا ايش؟ المدح، لان كلامهم عندما وما يهلكن الا الدهر، وان كان الدهر من اسماء الله اذن قولهم ايش؟ صواب، يستحق ايش؟ المدح. لماذا ذمهم الله عز وجل؟ لذلك هذه كلها توجب انك تذهب الى المعنى البعيد. اربعه واضح. احنا نقول لا لا لا لا، معنى حقيقي ومعنى المعنى القريب والمعنى البعيد، معنى حقيقي معنى مجازي. نعم هذا السياق، والسياق لا يقتضي انه من اسماء الله لهذه الادله الاربعه. نعم فهذا يوجب صرف اللفظ من يعني من ظاهره الى ايش؟ الى باطنه، او من المعنى القريب الى المعنى البعيد، او من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي. شيخ صلى الله عليه وسلم ها؟ والله ما أعرف.